وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأحباب الكرام، الإخوة والأخوات، هناك شيء مفتقد أو فقدناه في عند كثير من الناس. هذا الشيء المفتقد من أعظم الأسباب التي ترقي العبد في وصوله إلى الله عز وجل، إنه حسن الخلق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا غيض من فيض. ومع هذا الموضوع نلتقي بكم في هذه الحلقة التي أدعو الله عز وجل أن يجعلها نافعة خالصة من أجله سبحانه وتعالى، مع إخواني وأحبابي. نبدأ بالدكتور حازم شومان. حازم، دكتور غريب، الله يحفظك. أخي وحبيبي الشيخ أمين الأنصاري، أهلا بك شيخ أمين. أخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال، يا مرحبا الهادي طيب. الساكن، الله يحفظك. وأخي أيضا اللي من زمان صلة حميمة به، الدكتور عبد الرحمن الصاوي، بارك الله فيك. دكتور غريب، ربنا يحفظك. الله يرزقك الإخلاص والصدق يا رب. اللهم أمين أمين. مجموعة من الحبايب، من أحب الناس إلى قلبي وأقرب الدعاء إلى الله عز وجل إلى قلبي، ربطتني بهم عبدا متوطدة بهم الأربعة. نبدأ إن شاء الله الحديث عن حسن الخلق، ونبدأ مع الشيخ أمين الأنصاري. بارك الله فيك يا شيخ أمين. كلمنا كده عن فضل وقيمة حسن الخلق بالنسبة للشخصية المسلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة أنا عايز أتكلم فيها، أنا بحبك أنت تحديداً والله دكتور غريب. حبك الله معايا، يعني أنت بتهتم بالأمور القلبية والهدوء واللطف والمحبة والكلام ده، وبقيت إخواني بقى كل واحد فيهم ليه في قلبي محبة عظيمة. الدكتور حازم ونشاط، والدكتور الشيخ أحمد ونفعه للشباب ولمن حوله وطلب العلم، الشيخ عبد الرحمن ونحسبه كذلك ولا الأخفياء. الحقيقة حسن الخلق ده أول شيء أنه رزق من الله. يعني الذي لم يرزق حسن خلق لابد وأن يقف أمام نفسه طويلا ليعلم لما حرم حسن الخلق. حسن الخلق ده أساسا من الله سبحانه وتعالى، رزق من الله. يعني رزق. تقصد جبلة إن الله خلق الإنسان الإنسان بها، ولا الإنسان من الممكن أن يصير حسن الخلق؟ الخلق حاجتين، الخلق حاجتين. نوع بيبقى ربنا سبحانه وتعالى رزقه الإنسان مع ولادته ومع تكوينه، ونوع تاني بيكتسبه هو بالافتعال. النوع الأول كما جاء الأشج بن قيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك صفات خلقين من الله ويحبهما الله، الرفق والأناة. فسأل الرجل، وفي رواية: أنا أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما أحب الله ورسوله. الحمد لله. فدي واحدة. وإن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. واحد طلع شعره أسمر، بشرته بيضة، واحد تاني طلع أسمر اللون. هي الأخلاق مقسمة كما قسمت الـ أيوة نعم. دي لوحدها تدعو للتأمل. ليه؟ لأن من من الله عليه سبحانه وتعالى ورزقه حسن الخلق فقد رزقه رزقا واسعا. منها مثلا الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدخل ما إذا أراد الله بآل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وما حرم آل بيت الرفق إلا حرم الخير. يعني صفة واحدة تخلي البيت سعيد، وخلق واحد لو نزع من البيت يخلي البيت مشعل ومولع. تخيل انت لما الرفق ده لما مثلا ابنك يكسر حاجة فترفق بالولد وترحمه وتاخده في حضنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: لا تضربيهم على آنية كسروها فإن لها أعمارا مثل أعمارهم. وما بين ان واحد عنده عنف وشدة فيغضب لأقل شيء، لأقل كلمة، لأقل حدث، فالبيت كله يبقى قاعد متكهرب ومتضايق وزعلان وخايف لحسن يزعله. يعني له علاقة حميمة بالترابط حتى في السعادة. داخل الأسرة نفسها السعادة. حسن الخلق والرابطة والآصرة. ولأن احنا دلوقتي يا شيخ أمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكبر مشكلة احنا عايشينها دلوقتي هي التقطع والتشرذم. صحيح. وده من أعظم أسبابه ومن أعظم الأشياء التي أدت إليه سوء الخلق. صحيح. احنا انا عايز انتقل للدكتور حازم، اطلاله كده دكتور حازم على مساله ازاي حسن الخلق لما غاب الدنيا باظت. صلاه وسلاما على عباد الذين اما بعد، فدي جمال الدين، ده ابهار الدين. اكبر سبب لدخول غير المسلمين الاسلام ايه؟ يعني الوقت احنا عندنا بعض، كام واحد منهم دخل بسبب الدعوه والوعظ والدروس، منهم دخل بسبب الإعجاز العلمي، وكم واحد منهم دخل بسبب الأخلاق والانبهار بأخلاق الإسلام والانبهار بعظمة أخلاق القرآن وعظمة أخلاق. لأن النسبة لك صحية دخل بسبب الأخلاق. عشان كده السيدة خديجة رضي الله عنها زملوني أو الحديث، فالسيدة عائشة بتقول له إيه؟ تحمل الكلب، تطعم المسكين، تعين على نوائب الحق، تصدق الحديث، تصدق الحديث، تؤدي الأمانة، أيضا في البخاري وتكسب المعدوم. سيدة عائشة كان ممكن تقول كلمة تانية، سيدة خديجة ممكن تقول كلمة تانية، كان ممكن تقول إنك حلال زوات العدد ده نبع سلام ساعة ونص ولا كده. وبعدين مش طلع كده وبيرجع آخر النهار الليالي زوات العدد، في بعض الروايات أنها كانت تصل إلى شهر. سيدة خديجة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام باهرة، حتى واحد مصري مفروض اليهودي في النبي عليه الصلاة والسلام اللي جوه بيت النبي، واحد من أحبار اللي يعني النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل اللي بيقول إنه نبي صادق ولا مش صادق، عمل إيه؟ راح سلف النبي عليه الصلاة والسلام، وجي قبل الميعاد وقام رايح جبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه؟ إنكم يا بني عبد الله بقيامه لما يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، وذاك وبيتهم السلام وجاي قدامه جدا غير المسلم إلا إلى الأخلاق عندك. هو لا يرى عبادتك، ما بيبصش جوه الجامع، ما بيبصش الا الاخلاق، ما بيشوفكش وانت بتقوم، ولا يتاثر الا بالاخلاق معاملاتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وانك الاستقامه على دي لا يخرج عنها، لا وانك لا عظيم. يعني ايه؟ ولا في شغله ولا في الاخلاق البائره. دكتور قاعد فيجي مريض ممكن يديله عينات مجانيه من الشركات اللي قدرت تديها له، ملتزم. المفروض المهندس المفروض ان الملتزم ده الاخلاق لما تبقى صبغه عامه عند المسلمين دي بتؤثر تأثير قوي جدا جدا في الترابط، والآصرة تكون قوية بين المسلمين وبعضهم البعض، وبالتالي هنعالج المشكلة والكارثة اللي احنا عايشينها. أنا عايز أنتقل من حضرتك للشيخ أحمد جلال، أنا عايز إطلالة مركزة أكتر على إزاي لما حسن الخلق اضطرب واهتز أثر على المغير في تكوينه وتفاعلاته، فظهر العنف في صور كثيرة، عنف لفظي، عنف باليد، عنف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، إن وفقنا ربنا سبحانه وتعالى لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. بصدق غريب أنا عايز أوضح بس عدة أمور لما غاب حسن الخلق بين الناس. عايز حضرتك الآن تنظر إلى الإعلام لما غاب مفهوم هو حسن الخلق. إحنا معليش عذرا، إحنا عايزين نكون دقيقين أكتر وصلح اللفظ ده، مش غاب حسن الخلق، لا نقول ضعف، ضعف ضعف جدا لدرجة شبيهة بالغياب، بس يعني لأن برضو في خير موجود. تخيل نضع عندنا إعلامي طلع على قناة من القنوات بسبب خلاف سياسي، بدأ يكذب وده سوء خلق، بدأ يحرض وده سوء خلق، بدأ يسمعوا الناس في التلفزيونات فبدأ يحولوا اللي سمعوه من الكذب إلى كذب أكثر، والعنف اللي سمعوه لفظا حولوه للفعل، وبالتالي بدأ النهاردة يكون في الطريق الثاني رد النهاردة عنف مقابل لعنف، أصبح عندي النهاردة سوء خلق مقابل لسوء خلق. نظرة بسيطة كده صفحات بتاعت كثير من الشباب الملتزم، أنا لن أتكلم على الصفحات العلمانية لأن هذه الصفحات أصلا يعني فبالتالي لن تجد هناك خلق متوقع منها. ولكن أنا عتبي الآن على إخواننا على الصفحات الإسلامية، كيف وجدنا منهم ألفاظ خارجة، كيف وجدنا منهم اتهامات، كيف وجدنا منهم يعني أشياء لا ينبغي أبدا أن تظهر. عايز أقول، أنا بوجه كلام الملتزمين، عايز أقول الطارئ الإسلامي كله الفترة اللي فاتت دي ظلم، فلا ينبغي عليه أن يرد الظلم بظلم، ولكن عليه أن يصبر ويظهر للناس حسن الخلق، عندها تكون القضية رابحة بنسبة 100%. عايز أقول إخواننا الملتزمين، خلونا الآن نعيد الفهم الحقيقي لهذا الدين. الدين ليس عبارة عن صلاة وصيام وزكاة وحج فقط، لا، أخطأ من ظن هذا الظن، بل الدين هو عبارة عن جزئين أساسيين بمثابة جناحي الطائر. الجزء الأول هو جزء العبادة، الجزء الثاني هو جزء الأخلاق مع الناس، المعاملات. الأخلاق دي إذا لم تضبط بضوابط الشرع، صدقني لا ينفع هذا الإنسان عمله أيا كان هذا العمل فيما بينه وبين ربه. تخصيصك للملتزمين بأن هم رد فعلهم على الإساءات اللي بتحصل أو في الواقع اللي بيحصل، يعني أقصد مؤثر بالضبط. لأن بالضبط. بالنسبة للناس يعني بالتأكيد الأخ الملتزم ده بالنسبة للناس كتير لا زال أو بيتأثروا به على أساس أنه هو رجل متدين ومصدر لل... بالضبط. أنا عايز أقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، حضرتك تابع بس مع متابعة يسيرة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، دي عبادة. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون، دي أخلاق. والذين هم للزكاة فاعلون، دي عبادة. والذين هم لفروجهم حافظون، دي أخلاق. لو جينا نظرنا إلى آخر سورة الفرقان، عبادة وأخلاق، عبادة وأخلاق، عبادة وأخلاق. الله سبحانه وتعالى يذكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دي أخلاق. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، من الصورة هتلاقيه ماشية بهذا الوضع. الانفصام اللي حصل عند التيار الإسلامي النهاردة أو عند بعض الناس من أبناء التيار الإسلامي النهاردة، من إن خلاص أنا اعتمدت على العبادة فطرقت الأخلاق، هقوله لا، ما تنساش إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، تتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، قال النبي لا خير فيها هي في النار. عايز أذكر أبناء التيار الإسلامي إن أبا ذر رضي الله عنه لما قال لعبد عنده يا ابن السوداء، النبي قال له إنك امرئ فيك جاهلية، وأبو ذر هو من هو. عايز أذكر برضو أبناء التيار الإسلامي، هو أبناء التيار الإسلامي يعني التركيز عليهم، أنا شايف إن الكلام كل، وإن كنت تقصد ترمي لحاجة معينة الكل. يا دكتور غريب، أنا عايز أقول إن أبناء الطيار الإسلامي متسلط عليهم الضوء قوي، صحيح، وكل لفظة بتخرج أدي أبناء الطيار. أنا عايز النهاردة أظهر خلاف ذلك، أنا عايز أظهر فعلا حسن خلقي، عايز أظهر أدبي، عايز برضو أوضح إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابن حبان في الصحيح من حديث أبي هريرة، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، مر النبي على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه، اصفر وجهه، قال ألا تسمعون ما أسمع، ألا تسمعون ما أسمع، قلنا وما تسمع يا رسول الله، قال رجل يعذب في قبره، قلنا ولما يا رسول الله، قال كان يؤذي الناس بلسانه. من الأمور اللي بتفزع يا دكتور غريب حديث أبي مسعود البدري عنده بصوته بس، قال فإذا بصوت من رأي يقول أعلم أبا مسعود، أعلم أبا مسعود، فقال من شدة الصوت صوت النبي صوته من يدي، فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، قلت يا رسول الله هو حر، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. مجرد بس إنه خوفه رعبه بيقول له أما إنك لو لم تفعل لما كنتش حررت كنت دخلت النار. أمال النهاردة اللي ماسك سكين الواحد في الشارع، أمال النهاردة عمال يهتك أعراض الناس للنهار على الصفحات وعلى القنوات، أمال النهاردة الإعلاميين اللي عمالين ليل نهار على قتل وذبح الإسلاميين في كل مكان، أمال دول النهاردة يبقى وضعهم إيه بين يدي الله؟ أنا كنت لسه بذكر لكم موقف عجيب. إحنا بعض على الطريق كان فيه مطب، عربية محملة أشجار، عربية نقل، شافت المطب فجأة فوقفت، فجأة عربية جت عربية من وراها خبطتها، فنزلت شكله مع بعض. فزمان كنا بنشوف في اتنين بيتشكلوا مع بعض في عربيات، يجي مثلا عصيت، لا ده مش كده، ده النار اللي هو الكهرباء ده بيشد المنافلة بتاعته الخيط بتاعه وبيدوره وبيجري وراه، ده احنا وصلنا لهذا الحد. مش ممكن يا دكتور غريب، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم من الجهاد قال بيحضر، ده جهاد ذروة سلم الإسلام، قال ألا من قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. لهذا الحد. أيوة عايز رب جيل يبقى مؤدب، عايز رب جيل يبقى عنده خلق، عايز رب جيل فعلا لما الناس تشوفه تلتزم. عار على أنا عايز يعني أخد من هذه النقطة وأنتقل للدكتور عبد الرحمن، اللي هي مسألة أن الخلق وتأثيره على العبد في الآخرة. يعني إزاي دلوقتي مثلا عابدة والتي كانت يعني تحبس هرة لا هي حبستها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض بتعذب في القبر وهكذا. عايزين إطلالة كده سريعة يعني على مسألة إزاي إن الآخرة الخلق حسن الخلق أو عدم حسن الخلق يؤثر على آخرة العبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم حسن الخلق، آمين، وأن يرزقنا إياكم رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلق. الحقيقة أن موضوع حسن الخلق كما قلنا قبل اللقاء لا يحتاج إلى موعظة واحدة أو إلى محاضرة واحدة، لأن الأمة تفتقده الآن، لكن فعلا من أهم ومن أعظم ما يحدو بالإنسان إلى حسن الخلق أن يعلم أن له ثوابا عند الله جل وعلا في الآخرة كما تفضلت. يعني كثير من الناس ممكن هذا الذكر يحرص عليه لأن له أجر عظيم عند الله جل وعلا. يكفيك يا أخي الحبيب لو أنك قضى له في حياتك صائما والليل كل إيمان لن تصل إلى درجة من أحسن الخلق، كما قال النبي عليه السلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق، كما في مسند أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الشيخ الباني، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق. أكثر حاجة تثقل ميزانك يعني حتى يكون في الشارع الله يسامحك هذا حسن خلق، ربما تأخذ به أجر قيامتك على أجر. ممكن واحد مثلا ماشي في الطريق تسم الجنة بسمة، أليست هذه البسمة حسن خلق؟ هي لا، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، نعم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يدل أن الموضوع أنا يعني أحفز الناس، نعم، على أمثلة لحسن خلق عملية في حياة الناس. صحيح، أنت لا تصعب عليك أن تخرج مبتسم وسط الناس، يعني يصير هذا الصعب سهلا لما تقف على هذا المثوبة الكبيرة. يعظم الأجور، وأنا أريد أن يلتفت إليها الجميع، أنه ربما يهتدي الإنسان فعلا ببسمة منك أو بكلمة منك أو بحسن خلق منك. وهذا الحسن الخلق هو الدعوة العملية التي نفتقدها كما تفضلت في أول لقاء، إحنا مفتقدين هذا، أو يعني عشان نحسن اللفظ قليل جدا أو عزيز بيننا. إحنا نحتاج فعلا إلى أن ننظر إن ممكن أنت واحد، أنا دايما أحفظ هذه الكلمة وأقولها لنفسي، فعل رب خير من قبط رب. يعني شيخ الناس كنا بتحبه، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ وسقط، سمعت له 1000 محاضرة و1000 خطبة، وممكن أسألك أقول لك الشيخ ده الجمعة اللي فاتت كان بيخطب ممكن ينسى، إنما عمره ما ينسى أبدا إنه كان في يوم من الأيام ماشي، فهو ماشي شايل شنطة في إيده، راح الشيخ أمين موقف العربية جنبه وقال له توصلني جزاك الله خير، ويوم نازل قال الشنطة شيخ كمان في الموقف. لأن النفس البشرية مجبولة على التأثر يا أخي، كما يقال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلعل فلما استأخلاقه أو كما قالوا يعني الإحسان إلى الناس هذا أثر عظيم عند الله جل وعلا. أذكر أن الشيخ أحمد القطان ومن مؤسسي الدعوة في الكويت، سأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع دعاة المسلمين، من مؤسسي الدعوة في الكويت، هو بيذكر بنفسي عن سبب يعني التزامي ودعوتي وهداية أبي. هذا الرجل الداعية الشيخ أحمد القطان كان يعمل مخرج سينمائي، كان ممثل، ولما من الله جل وعلا عليه بالهداية وأراد أن يكون سببا في هداية أبيه، عاوز يدعو أباه إلى الهداية، فأبى عليه أبوه، يذكره لا يتذكر، يكلمه ورغل، فيقول فمرض أبي أيام، قلت هذه فرصتي وأعد مع أبي يعمل إيه، إذا أراد قدام أبي يقول ظل يحسن الخلق مع أبيه، مع ان يعني الناس جبلت على هذا كلام واقعي والله، فيقول اخذت على عاتقي ان ادعو بالخدمه بحسن المعامله بالعشره معه. ابوه يوما يبني هم كل بتوع الدون دول زي قال بهذه الاخلاق حتى ابوه في حظيره الالتزام واستقام بدين الله جل وعلا. وهذا الذي ينبرن في 1000 رجل خير من قول في رجل، اللي كان ذكره الدكتور حازم في الكلام في البدايه، عدد المسلمين يدخلوا بالاخلاق قد ايه. انا يعني هي مش احصائيه، انا شفتها يا شيخ الدكتور غريب، انا جمعت من عن النت اعداد حتى ابن احمد حفظهم. اول بلدي 300، بعدها اندونيسيا، بعدها اكتر من مليار، الا بالاخلاق. بالاخلاق امثله تاجر محمد ومحمود خدوا التمر من ارض الجزيره العربيه للمسلمين، راحوا يبيعوها هناك في اندونيسيا حيث عباد البوذا والسجود للاصنام وعباد الفئران وعباد يبيعوا التمر. فكل اللي حصل ايه؟ محمد فتح كشكي جنبه، دي محمد يعني عاوز 2 كيلو تمر، يقول له خد. يعني يشتري برضه من محمود، اصل ده زميلي وجا النهارده هو لسه ما باعش، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه، انا احب ابيع بعته. يقول له عم انا جاي. يخرج الراجل يقول له ايه ده. فلا زالت هذه الاخلاق تنتشر وسط هؤلاء حتى في ديني لا بالخلق باخلاق التجار. اجي اعرف حسن الخلق، افتكر كلمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال حسن الخلق هو بذل الندى وكف الاذى. الاذى بذل الندى يعني بذل العطاء، الانسان يكون معطاء. وانا ظني العطاء مش العطاء الدنيوي، العطاء الاخروي، العطاء الاخروي. والعطاء الاخروي لما يجي بالدعوه بالاخلاق يبقى ده يعني فعلا ده من ده في حد ذاته احسن الاخلاق. بذل الندى وكف الاذى، الانسان لا يؤذي احدا لا بلسانه ولا بمقاله ولا بفعاله، والصبر على الاذى، الصبر على اذى الناس، ده من حسن الخلق. تلقيك لاذى الناس قول او فعل او ما شابه ذلك، يعني انسان بيتكلم مع الناس كلام كويس وكف اذاهم على الناس لسه مبقاش حسن الخلق حتى يمتحن في مساله هيصبر ولا مش هيصبر. فمكونات اساسيه حسن الخلق. حسن الخلق بالمعنى ده يا دكتور حازم بيفرق فعلا في آخرة العبد. ما شاء الله دكتور غريب، انت أسئلتك موفقة ما شاء الله. ما شاء الله. يعني سبحان الله العظيم، قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم، يعني وألفاظ القرآن طبعا ألفاظ إعجازية وحروف القرآن حروف إعجازية. يعني يمكن أنا وإخواني وإحنا جايين نتناقش في باقي الاستصحاب في القرآن الكريم، وفي باقي الاستصحاب في القرآن الكريم لما بنفسر بقى الباقي معنى بيخرج، يعني زي مثلا وما توفيقي إلا بالله ولم أكن بدعائك رب شقية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لو الباء فإنك بأعيننا، المعظم بيحمل دايما الباء على الاستعانة أو الملابسة، يعني إيه يعني المقصد يعني حفظ الله عز وجل لمن حسنت أخلاقه، يعني ما تخافش لفظ الابطال، يعني حتى يقول لك مثلا ايه لا في قنبله وفي مفعول ليها بيبطل، يعني ايه لا تبطلوا صدقاتكم، الصدقه دي لها مفعول، الصدقه دي ليها اثر، يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كده ايه كان يقول إيه اللهم اني اسالك علما ايه نافعا ففعا على ايه لازم اقرا ان نافعا، يعني طلع ان الكلام مش كده بهذا العلم ووجه الحياه وعلاقتي، فالعباده لها مفعول لا تبطل بالايه بالمن والاذى، الصدقه دي معاملات، ففساد المعاملات صلى الله عليه وسلم يقول يعني وبعض الا بعد ان كان يقول لك ايه يعني يعني يعني يعني معنى كلام احمد يعني انك انت ممكن تترك لما يعني بص لا جنه قاطع، يعني واحد انا حديث ده بستشعره دايما بعد رمضان، بعد 30 يوم صيام صالحه اللي ممكن انسان يتخيل رمضان ده وبعد كل الحسنات دي عملت بينك وبينهم ايه، يبقى فساد ده دمرت العبادات. يبقى اذا الحديث في نص وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. انت اللي تشرح ما شاء الله كنت يعني له شرح جميل، انا شرح جميل اول هذا الحديث مع اولاده كما يفسد الخل العسل. فهو أنا وانت واحد انا اولاد عسل جاب لاولاده عسل. دكتور غريب ربنا يحفظه يا رب وبيربي اولاده، ربنا يا رب على تربيه اولادنا وربنا يربيهم لينا. اسمر واختار الاسمر نتيجه يعني ايه خصائص فيه، يعني جاب العسل الاسمر ودوقوا يا اولاد، فايه فجميل قوي يا ابي خلاص عسل جميل جدا شويه خل ودوقوا يا اولاد، فيعني ايه هو صور لي ان كان يعني ايه ده وايه اللي عمل فيه كده. تعالوا بقى اما اقول لكم يعني ايه سوء الاخلاق بيفسد، يعني ايه ان كلمه وحشه قلتيها لصاحبتك في المدرسه تضيع لك حفظ لك صلاه امبارح الوقت، اللي هي كلمه ايه اللي هي ممكن الله يسامحك دي تفسد الخلق منزله الصلاه كده. صحيح معناها كده ان الله يسامحك دي بس مثلا مثلا كان بقى لي شهر صايم انا بقفز، يعني مواقف حسن الخلق بالذات ساعه الاساءه عبد في ميزان العبد يوم القيامه. سلام سلام انت متخيل الاخلاق نكره يعني تعظيم بكل كلمه الله يسامحك لمن اساء اليك وكل قبله حسن خلق تقترب من القمه. الله يسامحكم الله يسامحكم والله الله يسامحكم كلكم والله. الله يسامحك. لا انا انا انا بقول الله يسامحك، ما انا ما انا قيدتها حينما يسيء. طيب احيانا تخرج هذه الكلمه، عفوا يا دكتور عازم. لا تفضل. احيانا تخرج هذه الكلمه ويظهر منها سوء خلق. صحيح. يعني مثلا لما تيجي واحد يتكلم واحد يقول لك محمد، يقول لا ما جبت سر. طب انت دلوقتي قلت الله يغفر له، دي معناها ايه؟ ايه اللي فهم منها؟ في منو قبيح. طب ما دي ده كانك بتدك روح والله سهل. لا لا احد كان في بعض يقول، اقول الحته دي واخد المايك بعد اذنك. اتفضل دكتور غريب. ودي للشيخ امين بعض العلماء بعد إيه؟ انا قاعد اتفرج. انا قاعد انا يعني لو احنا يا جماعه انت الامير. انا مبسوط الحقيقه. انا مبسوط. المنسق الحركي للقاء ده دكتور حازم. احنا انا مبسوط بالحلقه الجميله دي الحقيقه. انا مشاهد، يعني انا بشاهدكم وكاني بشاهد التلفزيون. خلينا بس انا مبسوط الحقيقه. تصدق دلوقتي انا عرفت ان انا معاكم. اتفضل يا شيخ امين. لا لا لا لا كلام قبل كلامك. ربنا يسامحك. من خلال الواقعية وقراءتك للنصوص أنا عايزك تحدثنا إزاي سوء الخلق وحسن الخلق فعلا ده مراية قوية جدا جدا لصلة العبد بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة شراح في الصدر وهدوء في النفس وتوفيق في العمل لا يشعر به إلا صاحب الخلق الحسن، صاحب رضا عن نفسه. شوف أنا هحكي لك على يجي 10 أخلاق وراء بعض كلها فيها سعادة المسلم. شوف مثلا النبي بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه إيه؟ رضا حياة البني، رضا الواحد عن ربه في دينه وله رضا من الله سبحانه بسبب الرضا. سبحان الله. معايا الرفق. النبي عليه السلام اليهود معدين عليه. شوف ده عم معاملته مع أعدائه. قالوا السلام عليك يا محمد أي الموت والهلاك. فقالت وعليك. فقامت عائشة رضي الله عنها وقالت السلام عليكم ولعنته. فقال مهلا يا عائشة. قالت أو ما سمعت ما قالوا. وكأن هناك مبرر أن الذي يسيء إليك تسيء إليه. معايا. قال لها أو ما سمعت ما قلت. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. معايا. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. يعني الرفق ده منها مثلا منها الدفع بالتي أحسن. أنت ممكن يبقى في عدو ليك ويبقى بتناجزه وتعاديه وتناصبه العداء وتنتقم منه وينتقم منك طول العمر، ولكن بخلق واحد هو الدفع بالتي أحسن أنت تعيش مرتاح هو عيش مرتاح ولك عند الله الدرجات العليا. ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وقفت عليه أو مر بك لادفع بالتي هي أحسن فتبدل الحال؟ كتير كتير جدا. يعني أمام عيني أنا رأيت، يعني طبعا بدون داعي لذكر أسماء شيوخي غير أسماء يعني مثلا أحد الشيوخ سب وسمع سبابته بأذنه فذهب وأعطى هدية لمن سبه. سبحان الله. معايا. الشخص الآخر تأثر شديد وتاب وأقلع عن سب، ودي حصلت كتير جدا. سبحان الله. الحقيقة احنا يعني مثلا ما تيجي تشوف أنا أول مرة، يعني أنا التزمت بفضل الله سبحانه وتعالى من وأنا يعني وأنا في رابعة ابتدائي كنت بصلي والحمد لله تعالى أنا طول عمري في المساجد، فكان المنتقبات قليلات جدا جدا جدا، وكان في واحدة أو اثنين منتقبات زمايل أختي وكانت حسنات الخلق جدا. فأنا شعرت بداخلي أن كل نقاب وراءه حسن خلق ودين وأدب، وكمش يكلموني وأنا في خمسة ابتدائي إلا من وراء الشباك كده شراعة ويكلموني بأدب وبهدوء، وكنت أنا أصغر منهم بحوالي 5-6 سنين. إمتى انصدمت في بعض مرتديات النقاب والمختمرات؟ لما دخلت الجامعة وكنت في اتوبيس الجامعة والسواق مرضيش يقف لبنتين، واحدة منتقبة واحدة مختمرة، مرضيش يقف لهم في المحطة بتاعتهم. سمعت بأذني ما لم أسمعه من قبل، وفي الوقت ده فقط، شوف أنا في أولى جامعة، في الوقت ده فقط بس علمت إن المنتقبات قد تكون إنسانة عادية وتغضب كما يغضب الناس ويعني وتؤذي الناس بلسانها. كنت مفكر نقاب ده يحولها الملاك يعني. هذا ما كنت أتصوره والله بجد. فضلت في هذا إلى أولى بسبب حسن خلق البنتين صاحبات أختي دول. فضلت من عمري حوالي مثلا 8-9 سنين أحسن الظن في كل من أرى ولازلت. ولكن اللحظة الأولى اللي اكتشفت إن, إن, إن الناس قد يكون عندهم حسن خلق أو سوء خلق من هذا الأمر مثلا رحمة الصغار. رحمة الصغار والصدق مع الصغار معايا. الموضوع ده مر الأقرع بن حابس على النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يقبل الحسن أو الحسين فقال أتقبلون أبنائكم؟ إن لي من الأبناء 10 ما قبلت أحدا منهم. ساعات الرجل يتباهى حشرة ولا واحد حن لي أحد ولا شفتيه لمست بشرته. سبحان الله. يعني يعني ده بقى له كم سنة ما قبلت. هو صحابي بس إحنا يعني. فقال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ خلق الرحمة مش عندك. قال له كده قال له خلق الرحمة مش عندك. أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. يعني أنت مثلا في حسن الخلق لو ما كلمتش الناس بهدوء الناس هتكلمك بعنف. أنت لو ما ركنتش بشكل كويس بسيارتك عشان تسيب للناس ركنة يكونوا فيها هتبص تلاقيهم يعندوك بعد كده. من لا يرحم لا يرحم, اللي يضيق على الناس في المشي هيضيقوا عليهم كمان في وهكذا. واللي يكلم عن الناس هيكلموا عليه. ودي سنة مضطردة في صاحب حسن الخلق وسوء الخلق. شوف النبي عشان قال يعني يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عورتهم. ليه؟ سيعمل بالمثل. ومن يتبع عورتهم يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يفضحه في بيته. فالسنة مضطردة حسن الخلق كل حسن معايا. ومن يتصبر يصبره الله ومن بس الحديث حديث مخيف معناه اللي هو من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. يعني مش تتبع الناس عورته كعقوبة الجزاء من جنس العمل. لا تتبع الله عورته. طب لما ربنا يتتبع عورة الشخص يعني الناس مهما إنسان هتعرف قد إيه عشر حقيقته. جعفر بن محمد لابنه يا بني يا بني من كشف عورات إخوانه كشف الله سوءات بيته ومن استل سيف البغي قتل به ومن احتفر بئرا لأخيه سقط فيها ومن خالط السفهاء ومن خالط العلماء وقر. يا بني قل الحق لك أو عليك وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. نعم معايا. ده ده ده جانب. في جانب تاني أنا هحكي لك بقى يمكن الدكتور حازم ذكرني بقول الإمام أحمد. إحنا بقى اللي بنشوفك في التلفزيون. بقول الإمام أحمد قولين في منتهى الخطورة. لمين؟ تفضل معايا. لإمام الأئمة النبي عليه الصلاة والسلام والحديثين في صحيح الترغيب والترهيب وكلاهما صحيح. نعم معايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من خاصم اللي عنده سوء الخلق والمشاجرة والمشاحنة وإن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. نعم. اللي هو يعني لدود الخصومة ولدود في بيخصم بعنف وفجور. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. بين أخيه شحناء ده اللي احنا عارفينه. الجديد بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام من خاصم أخاه في واحدة من خاصم في باطل فهو في سخط الله حتى ينزع أو حتى يرجع. لا في بقى الجديد بقى تاني من خاصم أخاه خرج من الإسلام حتى يعود إليه فيعود إليه إسلامه. صحيح الترغيب والترهيب. اللي بعده الحديث اللي بعده قال النبي عليه السلام لا يدخلان الجنة من تخاصما إذا تخاصم المسلمان لا يدخلان الجنة وإن دخل لا يلتقيان فيها. طب الحل إيه يا شيخ أحمد؟ الحل إيه؟ عايزين أخلاقنا تتحسن في عجالة كده في نقاط. والله يا شيخ غريب اللي هيسمع كلام النبي في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام ويستشعر برضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ذم سوء الخلق إن شاء الله يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يا رب حسن أخلاقنا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. الإنسان من لما يستشعر إن أعظم عطاء ممكن ياخده هو حسن الخلق هيسأل ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. إنسان منها يستشعر أن قبل ما يتكلم بالكلمة الكلمة مش هتعدي. ان قبل ما يعمل فعل الفعل مش هيعدي، قبل ما يتكلم بالكلمه في عرض حد او يجيب سيره حد او يغلط في حد يفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ادناها كرجل ياتي امه والعياذ بالله. وان اخي لما استشعر الحديث ده اخاف. النبي صلى الله عليه وسلم افظع من زنا المحارم بكتير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصيبه الرجل من الربا اشر عند الله من 36 زنيه درهم واحد، وان اربى الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. الانسان يستشعر ان لما يؤذي حد بكلمه بفعل العرض بشارة استطاله الرجل في عرض اخيه، العرض الغيبة كل الغيبة والنميمه العلماء يعرفون العرض وكل ما يقبل المدح والذم، اي اساءه للشخص. اذا كما روى الطبراني ابو داود والطبراني أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أذى جاره، هذا سوء خلق، فقال يا رسول الله أشكو إليك أذى جاري، قال ارجع فاصبر على أذى جارك، يروح ويرجع أشكو إليك أذى جارك، ارجع فاصبر على أذى جارك، يروح ويرجع ارجع فاصبر على أذى، ثالث مرة قال له اذهب فاطرح متاعك في الطريق، وإذا مر عليك أحد فقل إن جاري يؤذيني، فكان لا يمر عليه أحد إلا ويقول جاري يؤذيني، فكانوا يلعنونه ويدعون عليه، فذهب رجل وقال يا رسول الله، فقال لقد لعنك الله. سوء خلق، سوء خلق من هذا الرجل. شوف وصل لإيه، لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن لعنك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار لا يعمران الديار. شوف كم البيوت اللي اتخرب بسبب سوء زي سيء الخلق مع زوجته. شوف كم الناس بتتقلب في سخط الله بسبب إنه سيء الخلق مع ولد والدته. النبي يقول صلى الله عليه وسلم رضا رب في رضا الوالدين وسخط رب في، وبيتقلب في سخط الله بسبب انه سيء الخلق مع الوالدين. شوف النهارده كم الهائل من الناس اللي قطعوا الارحام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ربنا سمى تقطيع الرحم فساد في الارض، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم ده شيء واعمى صعب. ابصارهم شيء صعب جدا، لعنهم الوقوف فاصمهم واعمى ابصارهم. الوقوف على النصوص، سوء الخلق مش بسيط، التعامل مع الناس أو أذى الناس بكلمة أو فعل أو إشارة أو حركة، إذاء الناس مش بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يا جماعة المسألة أكبر مما نتصور بكثير، أكثر مما نتصور بكثير. لأن أذي إنسان بكلمة بحركة بفعل إشارة، لا مسألة. إذا كان إذا من أهم الأسباب الحديث ده أختم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويا رب كده أنا يعني أرجو أن الحديث ده أوجهه لنفسي الأول وأفهمه كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب عبد وخسر، خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. خلق بس اتنزع كده ده خائب وخسران دنيا وآخرة. خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. ربنا يحفظك يا رب. برضو نفس السؤال يا شيخ عبد الرحمن، ما هو السبيل لتحسين الأخلاق؟ الحمد لله في نقاط رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السبيل إلى حسن الخلق وليس هذا اجتهاد مني، بل ذكره صاحب الإحياء ولخصه ابن الجوزي وغيره. نعم. أن الطريق ليرجع إلى حسن الخلق يعني. الطريق إلى حسن الخلق، أنت عاوز تبقى عندك خلق حسن وليست هذه الصفة فيك، أو ليست هذه الصفة فيك، عندك أربعة أشياء. نعم. الأمر الأول بإجازة الأول، الأمر الأول هو الدعاء. الأمر الثاني هو تكلف حسن الخلق أو نقول التخلق. الأمر الثالث بالتحلق. الأمر الثالث مصاحبة حسن الخلق. الأمر الرابع إصلاح العيوب. الأمر الأول ألا هو الدعاء. لابد يعني من يتابعني أنا أقول لنفسي دائما سلاحنا الأول، وأحيانا يكون هو السلاح الأوحد، أن نقول يا رب كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم كما حسنت خلقي فخلقي فأحسن خلقي. كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. التخلق كما تفضلت، انما الخلق انما العلم بالتحلم. انا كلمه تسمعها من الشباب انا بتخنق بسرعه، انا بصبرش بسرعه. بالتحلم يعني ايه؟ يعني اعود نفسك يوما بعد يوم ان انا اتحلم، لو انا اخطات اعاقب نفسي. مصاحبه حسن الخلق، اكيد انت لو مشيت مع مجموعه عينك زي غبوص على البنات يسافر مع الدكتور حازم، الشيخ امين، الشيخ احمد جلال. انا دايما بقول الله يكرمك اللي الحسن متواضعين شويه. نعم. اللي حاسس ان هو لسانه بيفرط على طول يمشي. نعم. مصاحبه قليله كما في سنه ابي داود، الرجل على دينه قليل يخالي، هذه مهمه جدا. الا هو يعني اللي يعني. نعم. انا ابص لنفسي وانا عارف ان في عيب، ازاي اعاقب نفسي بطاعه يا اخي؟ لو انا قلت كلمه ايام، لو انا نبصت بصه غلط اقوم ليله كامله اعاقب نفسي يوم. هذا العقاب اولا زلل، ثانيا في في هذه أربعة أشياء في نهاية في نهاية هذا اللقاء. أنا عايز جملة واحدة بس نتوجه بها لمجتمعنا في هذه الظروف الصعبة العصيبة التي نجني فيها الثمار المرة لضعف وجود حسن الخلق في الشارع. جملة واحدة بس من كل شيخ عشان ننهي الحلقة. يعني متى بديننا كفاية تشويه لصورة ديننا، كفاية تكريه للناس في الإسلام أكتر من كده. اللي بيسلم بره وبيجي بلادنا بيقول الحمد لله أن أنا أسلمت قبل ما أشوف المسلمين، لأني لو كنت شفت أخلاقهم ما كنتش فكرت في الإسلام. ثمرة الدين، الخلق ثمرة الدين، فبقدر ما عندوش خلق فبقدر خلقك بقدر دينك. نعم. وإحنا في هذه الأيام محتاجين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفوه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفوه الله، ومن يتصبر يصبره الله. جزاك الله خير، ربنا يكرمك. تفضل يا شيخ احمد. عايز اقول لكل اخواننا واحبابنا، مش طويله ان شاء الله. والله انا اعلم ان الكل بيشعر بمراره الظلم في هذه الايام. صحيح. فلا يدفعن الظلم احدكم الى اساءه الخلق، لان مش من باب ان الاعلام والناس بتتابع صفحاتنا او بتتابع اخبارنا، ولكن من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب الناس في وقت الشده، في وقت الاذى. حسن الخلق هيظهر في وقت الازمات. احنا في ازمه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهلك الظالم وان يعيد الحق لاهله. عايز اقول حسن خلقنا لازم يظهر في الوقت ده، وكل ما هيظهر الحسن الخلق ده احنا نكتسب طوائف كتير جدا جدا من المجتمع الاسلامي، وهذا هو المراد. تفضل يا دكتور عبد الرحمن، مسك الختام. اللي بيحب النبي يحسن خلقه، اللي بيحب النبي ويحب الله قبل ذلك عشان يقترب يحسن خلقه، يقترب من القمه. الحمد لله حمدا كثيرا أن أتم علينا النعمة بهذا المجلس الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. حبيبي في الله، في نهاية هذا اللقاء وبعد رسائل الإخوة الأحباب لا أستطيع أن أتكلم بعد ذلك. كان معنا النهاردة دكتور حازين، الشيخ أحمد جلال، الشيخ عبد الرحمن الصاوي. بارك الله فيكم، اللهم حسن أخلاقنا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.